حديث حفصده حستوشش به حديث ايش ده بحث تمتعي تيتن ومروف نيات عمره بينتن عمره خو بكتن هرت نفسي صالدا نيات حجج بينتن وحج خو بكتن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كيست جابر كري عبد الله خدشي بابي رازي بتن يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج بيجت غنبري خد صلافة خد لبن أوي وهبالتوي إحرام بحاجة جريدا وليس مع أحد منهم هدي كسك شوان تقربان في نبن غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة اجبلي في غنبري صلافة خد لبن وطلحة. وقدم علي من اليمن بس علي جك اش يمني هات ومعه هدي هند قربان في بن. فقال علي قد أهللت من يتخئنا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ويتشت بيغنبري خذي صلاة خذي لبن نيات خوئين حجبت حجبت عمرابت عمرابت هردوك بن هردوك بن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليش بيغنبري صلاة خذي لبن أمرها فالد خوكر أن يجعلوها عمره أو حاجة خبكنا عمره يعني حاجة فسخة بكن بطال بكن بكنا عمره شينا وحاجة عمره بكن ويطوفوا وطوافخوا عادي بكن ثم يقصروا اشتهنجي تركت سردخو كرد بكن ويحلوا خش إحرام بدارخ وحلال ببن إلا من كان معه الهدي أو تنابة يقربان به أو دومين تلسر حاجة خو حاجة خو بطال نبكن. فقالوا بجهندكا قوتن ننطلق إلى منا شوى أمد تشينا مناي يعني شوى أمد تشينا حاجة وبيقوا بي أمش عمري خلاص بوين بيقوا بي أم يجنكا خلاص بوين. وذكروا أحدنا يقطر وقالت إيكش ما تبكت ماني يجيتي نخار مقصد وان أفتشتها جلك عجيب فنكو شنيكا قليبي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بجاء صحبتها جهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم فقال قوت لو استقبلت من أمري ما استدبرت قوت أوشو للفشت من هكر نوكا البر من با يعني افشو لا تشوي هكر شنيكا هاد با اها بيقا بشنيكا البر من با ما اهديتو من قربان الجلخونك إلي با ابشم تمتعي بكم با ابشم عمراخو بكم وخو حلال بكم وبشتهن جلية حجبين. ولولا أن معي الهدي وتهكر نجبر هندي با قربان الجلمن اف حيوانتها يلنك من متئين اين دبذكو جن لا احللتو اجك دعينا وكوا خو حلال بكم دا خو حلال كم ودا خوش إحرامت خو داريخ. والحمد لله رب العالمين.